بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ساقه المصنف رحمه الله في كتاب المرض، والمقصود بهذا الحديث كما جاء في آخره فقد البصر. فقد البصر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه فيما يرويه عن ربه: من ابتليته بفقد حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم لمن فقهه وعمل بما فيه، فإن كل ما يصيب الإنسان بل كل ما يقع في هذا الكون إنما هو بتقدير الله جل وعلا، ليس هناك شيء يقع بدون تقدير، خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، كل شيء إنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأقدار لا تصيب الخلق اعتباطا هكذا، وإنما بحكمة من الله سبحانه وتعالى وتقدير. وقد يختلف الناس في أنواع ما يبتلون به، فيبتلى أحدهم بنوع معين من المرض في بدنه، أو بفقد عضو من أعضائه، أو بفقد حاسة من حواسه. كل هذا يقع كثيرا ونشاهده ونراه في كل وقت وفي كل حين. وهناك نوع من هذا الابتلاء، من الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان، فقد البصر. فقد البصر، وهذا قد يقع مع ولادة الإنسان، يعني بمعنى أن الإنسان يولد وهو فاقد للبصر فلا يرى من الدنيا شيئا، وقد يحدث بعد حين. قد يولد الإنسان وهو مبصر ثم بعد حين يمرض أو يحصل له عارض من العوارض يفقده البصر، وهذا أشد على النفس، أشد على النفس، لأن الإنسان الذي يرى الحياة ويرى حركة الأشياء من حوله لا شك أنه يفقد هذا عندما يحرم نعمة البصر بعد ذلك، ويحس بهذا الفقد كثيرا ويتألم له. ومن نعم الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، هذه الحاسة، حاسة البصر التي يرى بها الإنسان الأشياء فيدركها على حقيقتها، ويرى بها الأخطار فيجتنبها، ويرى بها الأصدقاء فيقبل عليهم، لكن إذا حرم منها تحسر وتألم. ولا ضير على الإنسان في أنه يتألم لفقد بصره، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث كما روى لنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أن هذا من الابتلاء: من ابتليته بحبيبتيه، وسمى العينين بالحبيبتين أي المحبوبتين. أعز شيء عند الإنسان بصره، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يبتليه بفقده. ولا بد أن نقف هنا ونذكر بما قلناه قبل قليل من أن هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنه ابتلاء، ابتلاء للعبد، فإن صبر واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى كتب الله له الأجر وعوضه الجنة. من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. لم يثبت هذا في فقد عضو آخر من الأعضاء ولا حاسة من الحواس، ولكنه ثبت في العينين. ولكن بشرط أن يحتسب الإنسان وأن يصبر، أن يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. لو لم يصبر فإن قضاء الله نافذ لا يرد. لو لم يصبر الإنسان على هذا الابتلاء فإن قضاء الله سبحانه وتعالى لا يرد، وماذا يستطيع أن يفعل؟ لا يستطيع إلا أن يزيد من حسرته وأن يزيد من تألمه، ولكن إذا صبر واحتسب عوضه الله سبحانه وتعالى بهما الجنة. وقد جاء في الحديث في قصة الرجل العابد الذي ما عصى الله قط، وكان مديما للطاعة طيلة عمره، ثم يؤتى به في يوم القيامة فيقول له الحق تبارك وتعالى ادخل الجنة برحمتي، فيقول يا رب لا بل بعملي، فيوزن عمله كله، يوزن عمله كله بنعمة واحدة أنعم الله بها عليه، وهي نعمة البصر، فترجح نعمة البصر بكل عمله الذي عمله. هذا الإنسان الذي ليست له سيئات وحياته كلها بر وكلها طاعات، فما بالك بالمقصرين المفرطين؟ لماذا خص نعمة البصر؟ لماذا وزنت نعمة البصر بعمله؟ لماذا لم توزن نعمة السمع أو الشم أو اللمس؟ لأن إشارة إلى أن هذه النعمة من أجل النعم، من أجل النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وهي من وسائل التعلم. هذه النعمة من وسائل التعلم. بالنسبة للقراءة والكتابة هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى تدوين، فإن القراءة والكتابة، معرفة القراءة والكتابة من وسائل التعلم، وهذا القراءة إنما تكون بالبصر، قراءة المكتوب، فهي من وسائل التعلم. وفي غير الأشياء المقروءة والمكتوبة هي وسيلة أيضا من وسائل التعلم، التأمل في حقائق الكون، التأمل في طبيعة الأشياء، وكذلك أيضا المعرفة، تعرف هذه الأشياء، تعرف الضار من النافع، تعرف القريب من البعيد والصديق من العدو، كل هذا يمكن أن يتحسسه الإنسان وأن يتفحسه ببصر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مشيرا إلى هذه الوسائل، وسائل التعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان تحصل له أدوات وسائل المعرفة بسمعه وببصره، هذه يحصل بها الإدراك، ثم بعد ذلك العقل يعمل عمله فيها فيثبت ما أثبته منها وينفي ما نفاه منها. إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد هو ملاك هذه كلها، لكن الوسائل السمع والبصر. ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم لمن فقد عينيه، مع أن هذا الأمر شديد على النفس، ومع أن الإنسان لو ترك ونفسه ما اختاره أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قدره على عبد فصبر عوضه منهما الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. هذا أيضا يأتي في عيادة المريض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص أشد الحرص على بيان الأحكام وعلى تعليمها لأصحابه بقوله وبفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة والأسوة للأمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود المرضى، كان من شمائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه يعود المرضى، وبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك من حق المسلم على المسلم، عيادة المريض من حق المسلم على المسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وكان يذهب ماشيا ويذهب راكبا. وجابر رضي الله عنه يثبت في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يعوده وهو مريض، جاءه ماشيا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو شاء أن تسرج له الخيل العراق، ولو شاء أن تقرب إليه المطي، ولو شاء ولو شاء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام متواضع لله سبحانه وتعالى، ويسن لأمته هذا المنهج الرشيد، لأنه باب من أبواب الأجر. والإنسان الذي يذهب لزيارة المريض محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى هو في طاعة، وتعلمون أن الخطى في طاعة الله سبحانه وتعالى تكتب، الخطى في طاعة الله سبحانه وتعالى تكتب لصاحبها، كما في الصلاة الذهاب إلى المسجد وغير ذلك. فالإنسان إذا ذهب ماشيا لا شك أن له أجر أعظم إذا احتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك أو أدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في كتاب المرض ليدل به على أن ذكر المرض ليس فيه مذمة، أن يبين الإنسان مرضه ووجعه لمن حوله هذا ليس فيه مذمة، وليس من الأشياء الممنوعة شرعا، ليس من الندب ولا من النياحة التي نهي عنها شرعا، وليس من التسخط، ليس هذا من التسخط القدر الذي نهينا عنه، ولكن الإنسان يبين ويشكو إلى ربه سبحانه وتعالى، كما في قصة أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا لا شيء فيه، لكن الممنوع والمحظور أن يتسخط الإنسان، أن يتسخط هذه الأقدار التي قدرها الله تبارك وتعالى. فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت هذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أحست بصداع شديد في رأسها فعصبت رأسها، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه كان في جنازة فجاء ودخل وهي على تلك الحال وقد أحست بشدة الألم، فقالت: ورأسا، ما تسخطت على من ابتلاها بهذا، ولكنها تخبر عن نفسها عما تجده من هذا الألم. قالت: ورأسا، تشير وترمز إلى أنه الموت، كأنها تتوقع من شدة هذا المرض، من شدة هذا الألم، أن يكون هذا هو الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها عبارة من باب الدعابة، وفيها أيضا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يكون ما ظنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان ذاك، يعني إن كان هذا الأمر الذي تظنينه وأنا حي أدعو لك وأستغفر لك، وهذا خير لك. يعني إن مت وأنا حي أدعو الله سبحانه وتعالى لك فيغفر لك بإذن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ذلك قالت: وثكلا. الثكل هو ألم الفقد، الحزن. وقالت هذا تنعي نفسها. لماذا؟ لأنها بينت بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا قالت هذه العبارة تنعي نفسها. تقول له: إن مت أظن أنك تحب موتي، تتمنى موتي حتى بعد ذلك يذهب بي إلى القبور فأدفن، ثم تذهب بعد ذلك من يومك، من آخر يومك، إلى زوج من أزواجك، تذهب بي أدفن ثم بعد ذلك تذهب عند زوج من أزواجك وتنساني. النبي عليه الصلاة والسلام أراد الدعابة وأراد أن يمازحها، وهذا لا شيء فيه أن يكون بين الرجل وبين أهله مثل هذا من الأمور التي تحرك العواطف وتستنهض المشاعر. النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أنها إن ماتت سيدعو لها، وهي قالت بأنك أظنك تتمنى موتي حتى تذهب بعد ذلك تدفنني ثم تذهب إلى زوج من أزواجك كأن لم يكن شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حول مجرى الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. كان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قال: بل أنا ورأسا، يعني ليس الألم الذي تجدينه في رأسك بشيء بالمقارنة بالألم الذي أجده أنا. ثم ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه هم بأن يرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه وأن يدعو معه ابنه ليكون عونا له وشاهدا على ما يريد أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو هذا الأمر الذي هم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم بأن يعهد إلى أبي بكر. أن يعهد إليه بماذا؟ بولاية أمر المسلمين بعده. وهذا أيها الإخوة من أقوى الأدلة على أن الخلافة التي وقعت من المسلمين لأبي بكر، الاستخلاف هذا كان واقعا موقعه، ما جاءت صدفة ولا جاءت فلتة كما يظن كثير من الناس، ولا جاءت بتخطيط وتدبير ماكر كما يقول كثير من الأفاقين عليهم من الله ما يستحقون، أنهم يقولون إن هذا كان بتدبير بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر رضي الله عنه، ليتولى أحدهما الإمرة ثم بعد ذلك يعهد للآخر. هذا كله فيه تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كله فيه تجن على خير الأمة بعد نبيها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي ثبتت له الفضائل الكثيرة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه وزكاه في كتابه الكريم: وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى يزكيه ويثني عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر من فضائله الشيء الكثير. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من صاحب يد إلا وكافأناه بها. يعني ليس هناك إنسان له جميل أو معروف عندنا إلا كافأناه به، إلا أبو بكر، فإن له يدا يكافئه الله تعالى عليه. فالعمل الذي عمله أبو بكر رضي الله عنه في حماية الدعوة وفي نشرها وفي الصبر على الأذى في سبيلها وفي مساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكره إلا ظالم، لا ينكره إلا جاحد. ولهذا ثبت له ما ثبت من التقدير والتوقير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعند أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بهذا الأمر، هم بأن يعهد إلى أبي بكر بالخلافة حتى لا يتطلع إليها من ليس أهل الله، وحتى لا يتقول المتقولون، وحتى لا يسعى الأفاكون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام راجع نفسه بعد ذلك، ترك الكتابة وقال يأبى الله ذلك ويأباه المسلمون. لا يمكن أن يحصل هذا الأمر، لا يمكن أن يتولى أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وأبو بكر موجود. ولهذا عندما فتح الله سبحانه وتعالى أنوار البصيرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الخلافة، قالوا في أبي بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ استخلف الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة عندما اشتد به الوجع؟ استخلف أبا بكر. فالصحابة أدركوا أنه لو كان هناك إنسان خليق بالاستخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر لاستخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف إلا أبا بكر، بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاولت عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حاولت أن تصرف هذا الأمر، وبينت للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر رجل ضعيف، إذا قام مقامك غلبه البكاء، لا يستطيع أن يصلي وأنت موجود. تريد أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يستخلف أحدا مثل عمر أو غير ذلك؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أصر على هذا الأمر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صويحبات يوسف. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فاستند النبي عليه الصلاة والسلام في ترك تولية أبي بكر، في ترك العهد إليه بهذه الولاية، على مكانته بين المسلمين وعلى حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وحفظه للأخيار الأبرار، حفظه لأقدارهم ولمكانتهم، وهو ما وقع بالفعل والحمد لله. هذا ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تركه استنادا إلى وثوقه بأمر الله سبحانه وتعالى وتكريمه لأبي بكر. هذا الحديث أيها الإخوة استفاد منه عدة فوائد. كما قلنا أن ذكر الإنسان لمرضه وما يجده أن هذا ليس من التسخط، ليس من التسخط ولا حرج على الإنسان فيه. والأمر الآخر هو مشروعية مداعبة الإنسان لأهله، مشروعية مداعبة الإنسان لأهله، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، وتجد أن حياتهم مع أزواجهم حياة جامدة، حياة لا روح فيها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله، كان يداعب أهله ويباسطهم ويمازحهم، بل ثبت أنه كان يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سابقها مرتين، سابقها فسبقها، وسابقها بعد ذلك عندما كبر وأسن النبي عليه الصلاة والسلام فسبقته فقال هذه بتلك واحدة بواحدة. هذا كله من باب الدعابة ومن باب المؤانسة. وهذا الأمر يعلمه كل متأمل، فإن مداعبة الرجل لزوجته ومباسطته لها لها قدر كبير عند المرأة، وربما حلت هذه المباسطة وهذه المداعبة عقدا كثيرة، وربما أتت على مشكلات عويصة فحلتها بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في كل ليلة قبل أن ينام يحدث أهله ساعة، وليس المقصود كما قلنا غير ذات مرة، ليس المقصود الساعة الزمنية، ولكن المقصود البرهة، أن يحدث الرجل زوجته حتى ولو كان منشغلا هو بالأمور العظيمة، ليس شغله كشغل أعظم من شغل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي لأهله شيئا من الوقت، يسألها عن حالها، عن همومها، عن مشاغلها، عما لديها، لأن المرأة تريد أن تبوح لزوجها بما عندها، وإذا لم تجد من تبوح إليه بقيت هذه الأمور حبيسة في نفسها، فكثرت العقد لديها واستاءت من الحياة ومن العشرة، وبخاصة إذا كانت لا تجد من زوجها الوقت الكافي للمحادثة والمؤانسة. فهذه من أهم الأسباب أيها الإخوة في معالجة كثير من أمور البيوت المستعصية، أن الرجل يحاول مباسطة أهله ومؤانستهم واستطلاع ما عندهم، أن يشاركوه وأن يشاركهم فيما عنده وفيما عندهم. هذا أيها الإخوة من الأمور المستفادة من هذا الحديث، وإن كان الحديث المقصود منه كما ساقه المصنف رحمه الله بيان أن هذا التشفي من ذكر المرض ليس من التسخط المنهي عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الإنسان قد يمر بظروف صعبة وبمواقف عسيرة، كل إنسان يمر بهذا، والشيطان يزين له حتى في هذه الأحوال، يزين له معصية الله سبحانه وتعالى. ما هي معصية الله في هذا الموقف العصيب الذي يمر بالإنسان والذي يتمنى فيه الموت؟ معصية الله هنا التسخط من الأقدار، كأنك عندما تتمنى الموت وتتمنى نهاية هذه الحياة كأنك تتسخط على الأقدار، وكأنك تعترض على الله سبحانه وتعالى في فعله، لماذا فعل بك كذا، فلذلك أنت تريد أن تنهي هذه الحياة في أسرع وقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن هذا الأمر، نهانا أن نتمنى الموت. والمعلوم أن الإنسان لا يتمنى الموت إلا إذا وقع في حرج، إلا إذا وقع في مرض أو ضائقة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. فإذا نزل به الضر فعليه أن يستسلم لله سبحانه وتعالى، عليه أن يستسلم لله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن ذلك من عند الله، وأن يسأل الله أن يرفع عنه. ويجب أن يحرص على نفسه حتى لا يغلبها الشيطان في مثل هذا الوقت فيسترسل في اليأس ويسترسل في القنوط، فيسأل الله أن ينهي هذه، يتمنى أن تنتهي هذه الحياة. لا، عليه أن يصبر وأن يحتسب، لأنه كما مر معنا في الدرس الماضي، ما يصيب الإنسان المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة إيسافها إلا كفر الله بها من خطاياه. فعليه أن يحتسب، لأن هذا من أعظم أبواب الأجر. لكن إذا وصلت به الشدة إلى أمر ما عليه من مزيد بعد ذلك، وخشي أن يتمنى الموت، ماذا يقول؟ عليه أن يكل الأمر بعد ذلك لله سبحانه وتعالى، سيقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لأن الإنسان الذي يقول ذلك بعد الشدة وبعد المرض يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويفوض الأمر إلى علام الغيوب. والإنسان لا يدري أيها الإخوة، لا يدري ما يخبئه القدر، ولا يدري ما وراء ستر الغيب. قد تكون الحياة بعد هذه الشدة خيرا للإنسان، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما زار سعدا رضي الله عنه، زار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في مرض مرضه وقد اشتد به المرض، فسأله سعد قال يا رسول الله إني كما ترى كان يتوقع الموت وليس لي إلا ابنتان، فما تأمرني في مالي؟ هل أوصي بمالي كله؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، قال فبنصفه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال فبثلثه،